من أوليات إبراهيم النخعي, وأنه أول من عبر بهذه العبارة وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, يعني يدل على أن كتاب الروح متقدم, وأنه يعني فيه أشياء, هذه الأشياء التي فيه لكونه لعل في بداية التأليف وبداية يعني الاشتغال بالتأليف, وتكون الكتب الأخرى التي فيها التحقيق مثل كتاب زاد المعاد وغيره يعني تختلف, لأن هذاك لا شك أنها خطأ, يعني ما في الحديث ألا نبتلى وسائل لا ينجز لنا إذا ما تبتلى, لا وجود لهذا الحديث, لا وجود لهذا الحديث أصلا, وهو نفسه قال إن هذا من أوليات إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي مات في يعني بعد 90 بقليل. حاصل أن إبراهيم النخعي هذا فقيه وهو كوفي, كما أن خاله الأسود كوفي وهو من رجال الجماعة, وهو محدث فقيه ثقة حافظ محدث فقيه. وأما الأسود ابن يزيد بن قيس الأسود بن يزيد بن قيس النخعي فهو خاله إبراهيم كما ذكرت, وهو مخضرم, وهم المخضرمين عن كبار الصحابة, معلوم المخضرمين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم, ومنهم قيس بن أبي حازم الذي يقال إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة, اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة قيس بن أبي حازم, من المخضرمين. الأسود ابن يزيد هذا من المخضرمين, وهو ثقة فقيه من رجال الجماعة, وهو ثقة فقيه من رجال الجماعة. أما صحابي فهو إيش؟ عائشة. أما صحابي الحديث فهو عائشة من المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه, وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين جمعهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.